تقديره لا إله حق إلا الله أو لا إله بحق إلا الله، حق أو بحق هذا هو الخبر. حتى إذا ما درست شيئا من النحو افهم الاسم والخبر هكذا. الخبر هذا الذي تقدره إما حق أو بحق، لا إله إلا الله، ويريد أن يثبت الشيخ رحمه الله هذا الخبر من القرآن. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، بأن الله وحده هو الحق بصيغة الحصر والقصر، لا أحد يستحق الإلهية، الله هو الحق وحده وما عداه باطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل كذلك بالحصر، وأن الله هو العلي الكبير، العلي الذي له علو الذات، علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، وله علو القهر، علو الذات وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وله علو المكانة والمنزلة، ذلك ما يحسه كل موحد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبته ومراقبته، هذا علو المنزلة والمكانة والقدر. الكبير الذي ليس هناك أكبر منه، العظيم ليس هناك أعظم منه، وهو العلي الكبير. فإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه ما في الأصل لغير العاقل، وتشمل هنا العاقل وغير العاقل بالغلبة، وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كائنا من كان، كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة، هي العروة الوثقى الذي من تعلق بها نجا، وكلمة التقوى لأنها تقي العبد إذا فهم معناها وعمل بمقتضاها، تقيه من الشرك والكفر والمعاصي. وكلمة الإخلاص تدعو إلى إخلاص العبادة لله تعالى، ما أعظمها من كلمة، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، قامت السماوات والأرض بالعدل، ولا عدل إلا بالتوحيد والإخلاص، وشرعت لتكميلها السنة والفرض، السنن والفرائض في الشريعة الإسلامية جاءت لتكميل معنى هذه الكلمة، كلها من حقوقها، جميع العبادات من الفرائض والسنن من حقوق هذه الكلمة. ولأجلها جردت سيوف الجهاد، لأن سيوف الجهاد إنما جردت لعلاء كلمة الله، فكلمة الله هي لا إله إلا الله، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. المطيع الموحد المسلم المنقاد، والعاصي من العباد، تشمل المعصية هنا الشرك وما دون الشرك، والمعاصي كلها بريد الشرك، كما أن الطاعات كلها بريد الإخلاص. فمن قالها في هذه الكلمة وعمل بها، لابد من العمل بها، مجرد القول بها لا يجدي. وهل يمكن العمل بها إلا بمعرفة معناها؟ لا. إذا معرفة معناها هو الأول قبل كل شيء بعد القول. فمن قالها وعلم معناها لا معبود بحق إلا الله وعمل بها لم يناقضها بأفعاله وأقواله صدقا وإخلاصا، إشارة من الشيخ إلى شروط لا إله إلا الله. صادقا غير كاذب، مخلصا غير مشرك بعد العلم واليقين. طبعا الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، أن يصل العلم إلى درجة اليقين. والعلم الذي لم يصل إلى درجة اليقين علم لا يحفظ صاحبه من الخطأ بل من الوقوع في الشرك ولو كان يعلم، لكن إذا كان شاكا مرتابا لم يصل علمه إلى درجة اليقين، قد تأتيه الأهواء والشبهات فتضلله، لا يسلم المرء من الشبه ومن المشككين إلا بالوصول إلى درجة اليقين. واليقين أمر هام جدا، فمثلا لو أخذت سيارتك تقودها متوجها إلى الرياض وأنت خبير بالطريق ماهر بسياقة السيارة في هذا الخط، جاءك عشرات الناس قالوا إلى أين؟ إلى الرياض. قالوا لك لا، الرياض غرب ليس بشرق، أنت متجه اتجاه شرق، هذا خطأ، الصواب الرياض في الاتجاه الغربي. وهل يتردد السائق الذي يعرف هذا الطريق حق المعرفة؟ هل يتردد؟ لو جاءه 1000 مشكك لا يردده أبدا. أو لو قال له لو سلكت الخط هكذا يطول عليك تياما أو تياسا، يريد أن يدعوه إلى بنيات الطريق ليضل، فيقول لا دعك عني، فيمشي لأنه على يقين. لكن لو حصلت هذه القصة لسائق جديد متردد، سافر مرتين 3 لكنه جاء من الخارج، سائق أهل الشركة متعاقدين معه من قريب مرتاب، إذا كثر القائلون يتردد ويشك، ربما يتجه اتجاه غربي، فهل يصل؟ لا. من يطلب الرياض في الغرب ونحن هنا هل يصل؟ لا. ما الذي يجعله يطلب هذا الطلب؟ لأنه لم يصل إلى درجة اليقين في معرفة الطريق. كذلك الحال أنت في سيرك إلى الله، إذا لم تصل إلى درجة اليقين في معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بدءا من معنى لا إله إلا الله، وصولك إلى الله فالله أعلم به، لأنك عرضة للشبهات ولدعاة السوء دعاة الباطل. لذلك يجب أن تدرس دراسة فاحصة ما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى تصل إلى درجة اليقين. بعد العلم واليقين الصدق مع الله وإخلاص العبادة له، وأن تقبل ما دلت عليه هذه الكلمة من النفي والإثبات، وأن تحب ربك محبة لا مثيل لها، ولا تشرك بالله سبحانه وتعالى في محبته. الشرك في المحبة من أخطر أنواع الشرك، تحبه من قلبك كله حتى يكون عملك كله منبعثا مبناه من المحبة والتعظيم والمراقبة، وتنقاد انقيادا كاملا لما دلت عليه هذه الكلمة. راجع هذه الشروط بأدلتها في مظانها، لا أقول في المطولات بل في المختصرات. وقد جد كثير من المخلصين أثابهم الله في أن لخصوا هذه المسائل بشروطها وأدلتها ونواقض الإسلام في هريقات يحفظ طالب العلم في جلسة واحدة. إذا كانت هناك همة لمعرفة الله تعالى ومعرفة دينه ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ: من فعل ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من قليل أو كثير. العمل ليست العبرة في العمل الكم بل الكيفية. العمل القليل الذي فيه الإخلاص ومشتمل على محبة الله ومراقبته وموافق لهدي محمد صلى الله عليه وسلم أنفع للعامل من العمل الكثير والكثير الذي يخلو من هذه القيود، كما سيأتي ذلك في حديث البطاقة. وفي الحديث الصحيح: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفسير للا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وحده وله الحمد وحده وهو على كل شيء قدير. لا يتصف أحد بهذه الصفات، الذي له الملك وحده وله الحمد كله وهو على كل شيء قدير، تفسير وتأكيد لمعنى لا إله إلا الله. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: مصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، طولها فيها السيئات، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ الذي يحاسبه هو الله وحده، فيقول: لا يا رب لا أنكر شيئا، معترف بكل ما في هذه السجلات. فيقال: ألك عذر أو حسنة يمكن أن تعتذر عن هذه السيئات التي في السجلات، أو هناك حسنة ترجح بهذه السيئات؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، حسنة صغيرة من حيث الحجم ومن حيث العدد، والبطاقة التي تحمل هذه الحسنة بطاقة صغيرة، بطاقة. الله المستعان. وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما موقعها؟ بطاقة صغيرة ممكن مقدار الكف أو أقل، ما هذه السجلات؟ بطاقة تسع: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.